بحث هذه المسألة عدد من أهل العلم ومنهم الحافظ ابن رجب رحمه الله في قرابة 45 مسألة في فتح الباري، وتتبع أدلتها وتعليلاتها، ثم قال في الأخير: وها أدلة القول بالجهر بالبسملة لا تخلو من حالتين، الأدلة طبعا المرفوعة، إما أنها صحيحة غير صريحة، مثل حديث قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري أن أنسا سئل عن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام فقال: كانت قراءته مدة، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. وكذلك حديث لا يعرف فصل السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم، وحديث أم سلمة لكنها ليست صريحة أنها في الصلاة، أو أحاديث صريحة أنها في الصلاة لكنها غير صحيحة، مثل حديث ابن عباس السابق الذي ذكره. وأصرح من هذا كله ما جاء في الصحيحين من حديث أنس وغيره قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع منهم أو فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذا نص في هذه المسألة. نعم.